أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وأنت تقرأ القرآن يمر بك أحيانا مواضع لا يظهر لك تفسيرها أو لا تعرف معناها، احرص ألا تتجاوز هذا الموضع حتى تفهم شيئا من معانيها. كان بعض السلف إذا قرأ آية ولم يعرف معناها بكى وحزن، فيسأل فيقال له ما بك؟ قال كيف لا أبكي والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال سفيان بن عيينة إن آيات القرآن كالخزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها.